أولى فقراتنا السياسية ليوم الأربعاء، دائما أولى فقراتنا نبدأها بالزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي دائما بعد الفاصل. يبدو أن الأيام أو الأشهر القادمة ستكون صعبة في مسار الأزمة السورية والمنطقة ككل. تداعيات بدأت ترخي بظلالها وستحكم في التوازنات العالمية ومصالح الكبار أيضا. الجميع سيحسب خطواته الاستراتيجية لحصاد سياسي في الربع ساعة الأخيرة من الحرب. اتفاق إدلب ومرحلة الانتظار ومرحلة انتظار تنفيذه. تركيا على المحك والوقت يمضي، والأبرز بلا شك هو حادثة إسقاط الطائرة الروسية وتحميل روسيا المسؤولية الكاملة لإسرائيل في هذا العدوان، كلها عوامل عجلت بالقرار الاستراتيجي الروسي وتزويد سوريا بمنظومات الدفاع الصاروخية S-300، وقرار روسي استراتيجي بلا شك هو كاسر للتوازن العسكري والغطرسة الجوية الإسرائيلية، ومدخلا جديدا لإعادة الحسابات وقواعد الاشتباك في سوريا والمنطقة. مستمعينا، دعوني سوية أكيد نرحب بضيفي لليوم، الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات، الدكتور تركي الحسن. يسعد لي أوقاتك. أهلا، صباح الخير. صباحك خير يا رب. سيادة العميد، سؤالي لكم، يعني ما أهمية هذا القرار وانعكاسه على حماية الجغرافيا السورية؟ وهل تأتي هذه الخطوة الروسية الكبيرة والجدية بلا شك لتأسيس فضاء أمني جوي بإدارة عسكرية سورية مطلقة رادعة للغطرسة الإسرائيلية الجوية؟ بداية أعتقد أن القرار الروسي الذي اتخذ في تزويد سوريا بهذه المنظومة وأيضا منظومة أخرى لا تقل أهمية، وهي عبارة عن مقر القيادة الآلي التحكم الذاتي، ليست عاطفة وردة فعل، وإنما هي عبارة عن تعبير عن العزة الروسية، يعني العزة الروسية لأنها تعرضت للإهانة والغدر. وبالتالي كان هناك خيار قوي في روسيا، سواء كان في الجيش أو في الإدارة خارج الجيش، أن روسيا لا يمكن أن تقبل هيبتها وبنفس الوقت أن تقضي أو أن يعني يتم العبث بمصالحها في المنطقة، لذلك كان اتخاذ هذا القرار. من حيث المبدأ، منظومة الدفاع الجوي S-300 أول دولة طلبتها من روسيا وتم الاتفاق عليها معها هي سوريا في عام 2009، ولكن تأخرنا. الآن امتلكت هذه المنظومة تقريبا 10 دول في العالم، يعني وتأخر التسليم لنا. ونعم، تأخر التسليم بفضل أو بسبب العلاقة الإيجابية والكبيرة والحسنة وحتى أقول الممتازة بين إسرائيل والرئيس بوتين ويعني القيادة الروسية. علينا أن نفكك القضية بشكل جدي وكبير. أقول الشيء الأساسي، عندما قدمت روسيا إلى سوريا في عام 2015 قدمت وفق فكرة واحدة وهي محاربة الإرهاب، وبالتالي لم يكن يعني التفاهم الذي جرى لم يكن في صلب هذا التفاهم أن تكون روسيا لتدافع عن سوريا ضد إسرائيل، أي أن روسيا لن تشترك في الصراع العربي الإسرائيلي أو كما إذا قلنا بين سوريا وإسرائيل. وبالتالي بقيت عناصر الاشتباك في الساحة السورية بين سوريا وإسرائيل هي كما كانت قبل، يعني لم تتأثر، لم يمنع الوجود الروسي، وهذا متفاهم عليه، من قيام إسرائيل باستهدافات كانت قد بدأتها بشكل واسع منذ عام 2013. ونحن حتى القيادة السورية هي بطبيعة الحال قبلت ذلك، لا بالعكس، كانت حريصة على أن لا تكون إسرائيل طرف في هذا الصراع لأنه سيؤدي إلى اشتراك أطراف أخرى. وبالتالي نحن يعني على عاتقنا نحن أن نقوم بصراع مع إسرائيل، وهذا ما أدى إلى في الفترات الماضية إلى مجموعة من الاستهدافات. كانت إسرائيل تدرك جيدا أن الحرب التي شنت علينا هي لها ومن أجلها، والمشروع الغربي كان يستهدف سوريا من أجل حماية إسرائيل. وعندما بدأت الدولة السورية تتعافى يعني شيئا فشيئا منذ يعني من هذه الحرب منذ 8 سنوات، أعتقد أن إسرائيل شعرت أكثر من غيرها بأنها تضررت. وبنفس الوقت تم اختيار التوقيت في ضرب هذا الهدف الجوي أو الأرضي من خلال الأجواء في وقت كانت هناك انعقاد بقمة سوتشي، ولا يوجد شيء يعني بالصدفة. هذا التزامن يعبر عن سخط إسرائيل عن هذا الاتفاق الذي تذهب فيه روسيا وتركيا من أجل مجموعات إرهابية فيه. ماذا كان يعني العملية عندما درستها القيادة الروسية بمعزل عما جرى وتفاصيل الحادثة وكيف جرى وكيف تتلطف الطائرات الإسرائيلية خلف الطائرة الروسية التي تم استهدافها وأسقاطها؟ هذا الخطأ هو ليس خطأ لأنه كان يستهدف الطائرات المعادية الإسرائيلية، وبالتالي من أوقع هذه الطائرة في شركة صاروخ هو الإسرائيلي. إسرائيلي نعم، موهت من أجل أن تنفذ هذه الضربة بشكل صحيح وأن لا تتعرض إلى خسائر صحيح. وبالتالي وضعت الطائرة في وضع الاشتباك والسقوط وأسقاط يعني في هذه المرحلة. والروس قدروا ذلك، يعلمون جيدا خاصة أن الهدف الذي استهدفوا على بعد عدة كيلومترات يعني من قاعة تحميمي. صحيح كان هناك سؤال في الشارع السوري دائما وكنت أسأل عنه، لماذا لا يقوم الروس بإسقاط الطائرات التي تستهدف المواقع السورية؟ إذا كانت في الجولان أو إذا كانت في جنوب دمشق أو في دمشق أو إلى آخره أو حتى في حمص يعني قد نقدر ذلك، ولكن أن تستهدف المواقع السورية ومراكز البحث ووسائط الدفاع الجوي في الساحل السوري وفي الداخل يعني في مصياف كأنها ساحل سوري، في حماه كأنها ساحل سوري يعني هذا الأمر هو الشارع السوري يضعه كان برسم القيادة الروسية وقاعدة التنمية. فعلاً دكتور، يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الفترة الأخيرة على الأجواء السورية وهذا التماهي والتعاون والتنسيق الروسي الإسرائيلي الأمني على المستوى، يعني نتنياهو في زياراته المكوكية لروسيا وبوتين كان دوماً يسوق نفسه كصديق فوق العادة لروسيا، يعني واليوم يعني الكل يسأل ألم تتأخر روسيا في هذا الإجراء أم أن حادثة إسقاط الطائرة هي بمثابة طفح الكيل؟ يعني عادة تحتفل روسيا بعيد النصر في 9/5 يعني من كل عام في الحرب الوطنية العظمى يعني في الحرب العالمية الثانية، وفي هذا العام كان بوتين حاضرا وكان نتنياهو على المنصة أيضا يعني أثناء الاحتفال، فقد استهدف المواقع السورية في الداخل قبل أن يقلع إلى موسكو ثم عاد واستهدف بعد أن عاد، وبالتالي كان يريد أن يشكك في العلاقة السورية الروسية، بمعنى أن بوتين موافق على هذه الضربات، فقد يعني لم يحتج وأنا كنت إلى جانبه بعد أن ضربت وأعود وسأضرب، وبالتالي هو يقول أن القيادة الروسية توافق على هذه الضربات. وقد أوجزت أنا في البداية ما معنى عدم الاشتراك الروسي في لماذا أوجزت؟ لأنني أسأل هذا السؤال كنت دائما. الآن فيما الإجراء الذي قامت به القيادة الروسية هو ثلاثي الأبعاد. البعد الأول هو عبارة عن منظومة التشويش الإلكتروني الكهرومغناطيسي كراشوخا 4، وأعتقد أن جاء بها أثناء إسقاط الطائرة الروسية في عام 2015 من قبل تركيا وأعيدت، يعني آنذاك جاء بها من أجل تركيا آنذاك وأعيدت وحذرت تركيا آنذاك. الآن عودة المنظومة هي ليست يعني فقط لإسرائيل، هي رجع لكل القوى في الأطلسي الموجودة في البحر، وبالتالي هذه المنظومة ستحمي سوريا من اتجاه البحر ويصل حتى الأجواء اللبنانية حتى باتجاه الشمال. إذن هذه المنظومة لا أقول أنها ستحميها من كل الاتجاهات، ولكن في الحد الأدنى ستحمي الأهداف التي تقع في مجال عملها في هذه المنطقة، وتشكل تهديدا حقيقيا جديا لكل القوى أو لكل الوسائط الطيران. نعم. الأطلسية والإسرائيلية. نعم. هذا أولا. ثانيا العامل الثاني هو مقر القيادي الذاتي أو الآلي، التحكم الآلي وقيادة الدفاع الجوي والقوى الجوية في سوريا، وهذا كنا نحتاجه وتقبلنا منذ سنوات طويلة من أجله، الآن جاء ليسلم إلى القيادة السورية. هناك منظومتان، العامل الثالث وهو عبارة منظومة الأشتلاتنية، ستكون منظومتان للجيش السوري وتقع تحت سيطرته ويمتلكها، أقصد يعني أصبحت من سلاح الجيش السوري وهو من يقودها وهو من سيتحكم بها، منظومة القيادة يعني مقر القيادة وأعتقد والمنظومة الدفاع الجوي. أما بالنسبة لمنظومة راسوخة التي ستكون هي عبارة روسيا ستشغلها لصالح صحيح قاعدة تحميمين وقاعدة طرطوس، ولكنها سنستفيد بصالح أيضا القوات السورية والمواقع السورية في الداخل السوري. نعم. في تقديري أن ما جرى الآن له تداعيات كبيرة. نعم. هذه التداعيات كبيرة لم تظهر بعد. نعم. هناك تداعيات في الداخل الإسرائيلي كنت أتابعها على مواقع دراسات، مراكز الدراسات الإسرائيلية ومواقع المعادية حول الآن يسألون، وأعتقد ستكون لها تأثير كبير على نتنياهو في المرحلة القادمة، ماذا عملت؟ لماذا هذا الحمق والتهور؟ لماذا قطنا لضرب العلاقة الاستراتيجية الإسرائيلية الروسية لنصل إلى هذه المرحلة؟ كيف ستعيد بناء هذه العلاقة؟ الأسئلة الآن مطروحة في الشارع الإسرائيلي وبجرأة كبيرة بالحال. هذه العلاقة بنيت على عدة سنوات، أنت زرت موسكو لتسع مرات وكانت تستقبل كحليف كصديق، ليس كحليف كصديق كبير. وبنفس الوقت في عام 2013 كانت قد قررت القيادة الروسية تسليم منظومة الدفاع الجوي S-300 تسليمنا في المرحلة الأخيرة في عام 2013، وقد تدربت عليها الأطقم السورية وكانت جاهزة لاستلامها، وتأجلت بفضل أيضا هذه العلاقة. نعم. إذن لماذا قمت بذلك؟ من الذي اتخذ هذا القرار؟ نعم. ما هذه الحماقة؟ ما تأثيرها الآن على حرية صحيح. الطيران الإسرائيلي؟ صحيح. ما تأثيرها على القدرات العسكرية الإسرائيلية؟ ما تأثيرها على القدرات العسكرية السورية؟ كيف سيكون الواقع القادم؟ هناك تحول استراتيجي، أنت دفعت أو ضربت العلاقة الاستراتيجية لأهداف تكتيكية تدعي أنها من أجل ضرب المواقع الإيرانية، وبالتالي هناك تداعيات سواء كان على طبيعة العلاقة الإسرائيلية الروسية وبطبيعة الحال أيضا على الداخل الإسرائيلي وتداعياته، وبطبيعة الحال العلاقة التي تزداد عمقا بين سوريا وروسيا المتحالفة مع بعضها البعض. وأعتقد أن الإسرائيلي الآن عاد ليستنجد بالراعي الأمريكي من أجل أن يجري تحولا، وقد حاول جون بولتون أن يتدخل بأن يمنع روسيا أو يأمل من روسيا بمنع تسليم وسائط الدفاع الجوي منظومة الS-300 إلى الجيش السوري. نعم، يعني اليوم بعد هذا القرار وقرار تزويد سوريا بمنظومة الS-300 برأيك أنت تقول ليس ردة فعل روسية، هل جاءك ردة فعل روسية لتثبيت قوة روسيا وحضورها كلاعب أساسي في الملف السوري والمنطقة؟ واستراتيجيا كيف يمكن أن نقرأ بعد هذا القرار الخطوط العريضة والحمراء لقواعد الاشتباك في المنطقة؟ أنا بتقديري أنه ليس شيء، يعني ليست ردة عاطفية، هناك بدل أن نسميها عاطفية أنا أسميها العزة الوطنية الروسية، يعني الاعتداد القومي الروسي بأننا دولة عظمى لا يمكن أن نتعامل بهذا الغدر، وقد وصفوها بالغدر يعني لإسقاط الطائرة، لا يمكن أن نتعامل مع صديق تعامل معنا بهذه الطريقة وهي عملية غدر. روسيا عندما أعلنت صراحة بتزويد الجيش السوري بهاتين بالمنظومة وبنفس الوقت إرسال منظومة التشويش، لم يعني يتأخر الرد فورا مباشرة بعد أن تأكدت من التحقيقات وقبلت مجيء قائد القوات الجوية الإسرائيلية ومن معه كفريق مع رواية لا طبعا وكأنه يضحك على الروس لا يعلم أن الروس يعني يرصدون من الأخبار الصناعية ووسائل الاستطلاع الإلكتروني والجوي كل شيء في المنطقة، وبالتالي يريد أن يسوق لرواية أن هدفها هو عبارة عن ضرب إيران وما شابه ذلك، والمسؤول عن ذلك إيران وحزب الله. يعني هذه الرواية الممزوجة التي بات الجميع يعرفها ويألفها، ولكن الروس رفضوا ذلك. وأعتقد أنه تسريب شيء جزئي من اللقاء الذي تم بين هذا الوفد الإسرائيلي ومن كان يقابله من الروس، واستخفاف بالطرح. وأعتقد أن الكلمات التي تم تداولها كانت قاسية على الإسرائيليين، وانتهى الاجتماع بفشل ذريع. ولا يقبل الروس بأقل من الاعتذار، وليس الأسف لأنه الاعتذار الكامل، وبنفس الوقت بدل الاعتذار تشكيل لجنة تحقيق مشتركة روسية إسرائيلية وأن يعاقب الجنات. نعم. هل سيؤثر ذلك على الوضع الاستراتيجي في المنطقة؟ بالتأكيد. نعم. يعني الآن نستطيع أن نقول، والإسرائيليون يرددون، أنا أقول ما قاله عموس يادلين، هذا يعاري مجموعة من الباحثين الإسرائيليين عندما يرددون أن إمكانية الطيران الإسرائيلي الآن أصبحت مهددة، وبالتالي دخول الأجواء السورية أو حتى ليس الأجواء، دخول الأجواء الإقليمية وفوق البحر والطيران فوق البحر وفوق لبنان، وهذه المنظومة عندما تنصب تستطيع أن تصطاد أي طائرة فوق الأراضي المحتلة حتى البحر من خلال المدى. وهي يعلمون جيدا أن هذه المنظومة ذات تأثير كبير، وتستطيع أن تتعامل مع مجموعة من الأهداف وأن تشططها، والتشويش عليها متعذر، ولا يمكن حتى الآن أن يتم التشويش عليها. وأعتقد أن كل دول العالم تحاول طلب هذه المنظومة المتقدمة تكنولوجيا. نعم دكتور، يعني استراتيجيا ما هي الأرباح التي تجنيها سوريا من جراء هذا الدعم الروسي العسكري وانعكاسه على المسار السياسي، ونحن بانتظار ما سيستجد على ساحة إدلب وشرق الفرات؟ في الشهر الماضي تقرر في قيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية أن تعتمد إسرائيل على صناعة الصواريخ مجددا. آنذاك إذا كان هذا القرار هو عبارة عن إدراك أن الإسرائيلي لم يعد فاعلا، لم يستطيع في الفترة الماضية خرق الأجواء، كان يضرب من خارج الأجواء السورية. نعم. وبالتالي العودة إلى هذا الموضوع دليل على أن إسرائيل فقدت الإيقونة في سلاحها الجوي، وهو سلاحها الجوي، وبنفس الوقت يعني إيقونة الجيش الإسرائيلي هو سلاح الطيران. نعم. وبنفس الوقت فقدت قدرة الردع من خلال استخدام الطيران، وفقدت عاملا آخر وهو عبارة دائما كانت تقول أن الزراعة الطويلة لإسرائيل تستطيع أن تضرب، تذكرين ويذكر الجميع أن إسرائيل تهدد إيران بضربها من خلال سلاح الجو الإسرائيلي. وبالتالي هذه المسألة إسرائيل في هذه الحالة فقدت تأثير الطيران، وبالتالي عادت من حيث المبدأ تلملم جراحها، لأن هذا الطيران الذي أسست العقيدة الإسرائيلية نظريتها القتالية على هذا الأساس. نعم. هنا نقول أن هناك عامل استراتيجي برز في ردع الإسرائيلي، وستجري تحولات إذا استمرت هذه الحالة في ضرب العودة إلى التوازن بين سوريا وإسرائيل. هذا الأمر سيؤثر عمليا في المستقبل على وضع المنطقة بكامله. نعم. لم تعد إسرائيل حرة ويدها مطلقة في كل الاتجاهات لأن تضرب متى تشاء وساعة تشاء. نعم. نحن لاحظنا في الفترة الماضية كيف أن وسائط الدفاع الجوي بالحد الأدنى تسقط 70% من الصواريخ الإسرائيلية وحتى الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وبالتالي هذا كان تحول نوعي. نعم. إسرائيل أدركت ما معنى ذلك، والآن هي تخشى من النتائج في المستقبل. نعم. ووجود هذه المنظومة يعني بحد ذاتها يعني أن سلاح الجو كامله أصبح مهددا أثناء خروجه للقصف. هي منظومة دفاع وليست منظومة هجوم. نعم. ولكن بمفاعيلها هي عبارة عن منظومة دفاعية تؤدي إلى نتائج هجومية. بمعنى أريد أن أقول من هذا الموضوع أننا هي وسائط دفاع جوي، ولكن عندما تسقط وتشل الطيران الإسرائيلي ستتحول القوى البرية والقوى الأخرى إلى حالة الهجوم، وفي ذلك هذا ضرب للجيش الإسرائيلي ويغير الواقع الاستراتيجي. أعتقد أن إسرائيل تدرك أكثر من غيرها هذا الواقع، وأعتقد أن نتنياهو سيتحمل نتيجة هذا الخطيئة الاستراتيجية والتي أراد منها أن يلعب في التكتيك من أجل أن يحقق ضرب هدف ما في اللاذقية. نعم دكتور، يعني بالأمس تابعنا كلمة ترامب في الأمم المتحدة، بداية كيف تقيم وتصف كلام ترامب؟ يعني وجه الكلام لدول الأوبك، خفضوا أسعار النفط، نحن أحق بملياراتكم منكم، ولأتباع أمريكا ومشيخات الخليج ادفعوا ثمن حمايتنا لكم، ولإسرائيل قال كل الدعم ونرفع لكم القبعة، أما لروسيا وبوتين لم يتطرق لهم أبدا. برأيك أيضا، هل بدأ ترامب وأمريكا يفهم أن العالم لم يعد يحتوي لقطبية واحدة، وهذا تتمل اعترافه في هلسنكي بالقطبية الروسية؟ ترامب منذ استلامه زمام الإدارة الأمريكية حتى الآن جرب كل الاتجاهات، يعني جرب مع الصين وجرب مع كوريا وجرب مع الصداقة غير المصالح وجرب مع كل الاتجاهات. الآن يخاطب الدول التي تدفع، فإن ترامب يريد أن يأخذ المال من هؤلاء، وبالتالي عندما هدد الأوبك، دول الأوبك من حيث المبدأ، تقريبا كلها في المنظومة الأمريكية، كلها تقريبا، يعني أستثني إيران، أستثني فنزويلا، يعني أستثني الجزائر نسبيا وليس كليا، وبالتالي هذه الدول التي خاطبها أن ترامب، أن الأوبك تسرق العالم، يعني بمعنى آخر، لأنه يفهم معنى السرقة لأنه يقوم هو بذلك، والسارق يعرف ما معنى السارق، والبلطجي يعرف ما معنى ذلك. إذن هو يقوم بهذا الكلام يهدد أوبك، وهو يدرك جيدا أن بعض الدول يكفي أن يشير لها إشارة تهديد ليأتي إليه طائعا ويطلب الرضا منه. هذا أولا. ثانيا، الهجوم يعني على إيران هو متوقع، وبالتالي والكذب هو واضح فيها. الرئيس روحاني أكد أنه لم يجتمع، لم يجتمع ولم يطلب الاجتماع قبل خطاب الرئيس ترامب، لم يجتمع معه ولن يفاوض على الملف النووي الإيراني، ولن يكون هناك لقاءات أمريكية إيرانية إلا بعد العودة إلى الاتفاق والقرار 2231، وبالتالي عندما يكذب ويقول لن أجتمع معهم طلق ولن أجتمع، إذا كان الإيرانيون هم يرفضون بطبيعة الحال، لماذا يقول ذلك؟ هذا الأمر هو عبارة عن فانتازيا إعلامية، تسويق إعلامي، وهو عبارة عن الحفظ لماء الوجه، خطاب فاشل. يعني أنا لا أريد أن أقول بالشخصية، يعني بالشخص، تبين أن الشخص يعني هو عبارة هو يكرر ذاته، لا فائدة من هذا الخطاب، والعالم كان ينتظر خطاب ترامب في الجمعية العامة ولكنه لن يقدم شيئا جديدا. نعم، دعني أختم معك بالحديث عن العمل الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز. محمد بن سلمان أكد على نقل الإرهاب إلى الداخل الإيراني بوصاية ورعاية أمريكية. إلى أين تقود المنطقة هؤلاء الرؤوس المتطرفة في الخليج العربي، وكيف ترى الرد الإيراني على ذلك؟ العبث في الداخل الإيراني لم يبدأ اليوم، هناك جرت مظاهرات وتحشيد في العام الماضي من أجل إسقاط الدولة الإيرانية، وليس فقط أن تجري هناك بعض الإصلاحات، لأنه اشتركت مجموعة من القوى فيما جرى في إيران في العام الماضي في تلك المظاهرات، والتي استوعبتها الحكومة الإيرانية واستطاعت أن يعني تتعامل معها بحكمة. كانت هناك قوى يعني سواء ليبرالية تعمل مع الغرب، هناك قوى انفصالية تعمل في الداخل، يعني خاصة في محافظة كرمانشاه، يعني على غرار ميليشيات الكردية التي تتماهى مع الدور الأمريكي لدينا. كانت هناك مجموعات الشاه، يعني بقايا الشاه والذين يدفعونهم، وهناك الجماعات المتطرفة التي تجندها بعض الدول. إذن هناك ست مجموعات عملت مع بعضها البعض. صحيح أنها لم تكن لها قيادة موحدة، ولكنها استنفرت جهودها في وقت واحد. الإعلان عن استهداف الداخل الإيراني من محمد بن سلمان معروف أننا سننقل هذه المعركة إلى الداخل الإيراني، والإيرانيون يتعاملون بهدوء وبرودة أعصاب، ولكن في هذه الضربة المؤلمة وخاصة بعد أن تبناها مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وقال هذا كان معلنا، أي بمعنى ما أرسلناه إليكم وما هذه العملية إلا الأولى، لأننا الأمر كان معلنا. وإن كان وزير الخارجية وحتى بارك في البداية وزير الدولة للشؤون الخارجية قرقاش الإماراتي هذا الكلام ردده تقريبا، إلا أنه استدرك فيما بعد أنه أخطأ، وبالتالي هو يثبت على نفسه الدور الإماراتي والسعودي في التمويل والدور الإسرائيلي والغربي الأمريكي تحديدا في التدريب والتجهيز والدفع إلى آخره، سواء كانت للمجموعات المتطرفة أو لما يسمى مجاهدي خلق أو المجموعات الأخرى. العملية التي جرت في الاستعراض أو في الاستعراض العسكري هي عملية مؤلمة، وبطبيعة خسارة هؤلاء من العسكريين والمدنيين هي خسارة مؤلمة، لأنها جاءت في يوم يعني بالنسبة للجميع يجمع عليه، الجميع يجمع عليه، يعني كل القوى الإيرانية سواء كانت إصلاحية أو محافظة، كل الطوائف الإيرانية، كل المكونات الإيرانية يعني القوميات الإيرانية تعتبره يوما مقدس. وبالتالي الانخراط التعبير بهذا الشكل والانخراط والسرعة في الرد الإيراني والقبض على المجموعات واكتشاف المؤامرة ومن يقوم بها ومن يوجه قياداتها، أعتقد أن هذه المسألة ستترك أثرها السلبي على العلاقة بين إيران ودول الخليج. ما صحيح. لم تبادر دول الخليج ما لم تبادر، يعني هناك صحيح هذه أول مرة الخامنئي سمى المسؤولين عن ذلك، قال السعودية صحيح. والإمارات صحيح كانت على لسان مسؤولين. الآن وصلت إلى أعلى قمة الهرم في السلطة في إيران، وبالتالي عندما مرجع يحدد بالاسم ويحدد الخليج، وعلى السعودية والإمارات أن تعيد النظر في سياساتها، وإلا ستتعرض إلى يعني ضربات كبرى. الآن من يتبنى ذلك لن تقف إيران مكتوفة الأيدي. تستطيع إيران أن تعيد هذه الدول إلى، وأنا لا أتمنى ذلك يعني بطبيعة الحال، إلى العهود القديمة عندما تنشر حرب. تستطيع إيران أن توقف تصدير النفط بالحد الأدنى 70% من دول الخليج، لأنها من إغلاق مضيق هرمز يتم قطع الإمداد. إذن نحن أمام علاقة جوار، هذه علاقة الجوار طرف يسعى إلى تصعيد الخلاف وطرف آخر يسعى إلى لملمة الجراح وبنفس الوقت فتح الحوار مع بعضهم البعض من أجل أن يكون هناك علاقة صحية بين إيران وبين هذه الدول. معروف أن هذه الدول تعمل بإيماءه من الغرب، يعني هذا ليس سرا وهم يفاخرون بذلك بطبيعة الحال. يعني عندما يذهبون إلى سواء كان إلى بريطانيا إلى فرنسا وإلى الأعلى منهم وهو أمريكا، يفاخرون أن ترامب استقبلنا 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، ولا يعني مثل كما نقول ينكرون أن الأوامر تأتيهم من خلال السفير الأمريكي. بتقديري أن هذه المسألة يجب العمل عليها لثلاثة تصعيد، لأنها إن ذهبت باتجاه حرب ستؤدي إلى دمار كبير. أكيد. كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات الدكتور تركي الحسن، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا. شكرا، يعطيك العافية. أكيد مكملين معكم مستمعينا في الزاوية السياسية قراءة في فضاء سياسي. ودعوني سوية أرحب بالأستاذة تحسين الحلبي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. يسعد أوقاتك. الله يسعد أوقاتكم وأموات أو أوقات أمواج وكل شبر بها الوطن العظيم. أول شيء بدنا نعتذر منك عن التأخير، ولكن أنت والدكتور تركي يعني على عين والرأس، أخذ شوي من الوقت زيادة. ولو يعني سيادة العميد تركي حسن يعني هو الماء وأنا التيمم يا ستي. شكرا. أستاذ تحسين، يعني إسرائيل ونتنياهو حاولوا كثيرا نشر الوهم بأن الوجود الروسي في سوريا هو لحماية إسرائيل، وقالوا أنها جاءت إلى سوريا بتفويض من أمريكا. والآن بعد حادثة الطائرة نتنياهو وإسرائيل مأزومين، وخسارة إسرائيل الاستراتيجية كبيرة. قرار تزويد سوريا بمنظوم S-300 وحسب صحيفة جيرلزيم بوست يمثل تهديدا خطيرا للجيش الإسرائيلي. كيف تلقت إسرائيل وقياداتها هذا القرار؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن أصحاب الأفق الضيق يعني في عالمنا العربي لا يعون أهمية العلاقة الوثيقة الاستراتيجية بين روسيا وسوريا طوال السنوات. سوريا تحتل البلد العربي الذي بقيت علاقته مع موسكو في عهد الاتحاد السوفيتي، في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وفي استمرار عهد الرئيس بشار الأسد. فإذا كل هذا السجل من عقود 70 سنة لا يمكن أبدا يعني التخفيف من آثاره ومن قيمته الاستراتيجية. هذا من ناحية. من ناحية تانية تدرك إسرائيل هذه الحقيقة التي لم يدركها البعض عند أصحاب الأفق الضيق الذين شككوا بهذه العلاقة الروسية السورية كما تفضلت في مقدمة سؤالك. مظبوط. فإسرائيل عملت منذ ما قبل 2015 على أن تدق مش إسفين واحد، أسافين بين سوريا وروسيا، ولم تنجح. لماذا؟ لأن القيادتين السورية والروسية يدركان أن مسألة الأهداف المشتركة التي تجمع سوريا وروسيا هي أهداف مناهضة لكل أشكال العدوان الإرهابي والتكفيري والصهيوني. يعني لا يمكن أن يكون في إرهاب صهيوني يشبه الإرهاب التكفيري ولا تقف يعني روسيا إلى جانب سوريا معها ضده. نحن لا نقول أنها أن سوريا بحاجة إلى قوات روسية بشرية تقاتل على الأرض السورية. لا، في الحقيقة سوريا لديها جيش هائل جدا وكبير، لكنها هي بحاجة لهذا الداعم الاستراتيجي الروسي الذي يعد من القوى الأساسية التي أقامت معها القيادة السورية طوال تلك العقود الماضية علاقات عسكرية واستراتيجية وأمنية مشتركة. إذن إسرائيل فشلت أولا وأكلت ضربة على وجه نتنياهو بأنها لم تنجح بأن تمس هذه العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وبين القيادة الروسية والشعب الروسي. إذن هذه أول ضربة. الضربة الثانية أن ما بعد مرحلة إسقاط طائرة L-20 في المنطقة وليس في سوريا وحدها فحسب، في المنطقة واتجاه كل حلفاء سوريا، سيتغير الوضع على إسرائيل بشكل هائل جدا. الإسرائيليون يقولون الآن لقد كنا في وضع ما قبل ذلك يعني متدني الاشتباك أو نشتبك تكتيكيا. الآن أصبحنا أمام خطر الاشتباك الاستراتيجي مع سوريا ومع روسيا. وخصوصا مع سوريا لوحدها أيضا، لأنه إسرائيل تعترف على أكثر يعني من لسان من المسؤولين أن ميزان القوى في الجبهة الشمالية الآن أصبحت حدود الجولان مع جنوب لبنان مع العمق السوري العراقي الإيراني. تعد هذه بالعقيدة العسكرية الصهيونية الإسرائيلية أنها جبهة الشمال التي أصبح ميزان القوى فيها يزيد على ترجح كفته على القوة الإسرائيلية. فبالتالي الآن ازداد رجاحة الكفة في ميزان القوى بعد أن أبلغت موسكو العالم كله بأنها سترسل وأن سترسل بطاريات صواريخ S-300 وأن كل الضباط السوريين المختصين بأسلحة الدفاع الجوي يعرفون كيف يستخدمون هذه البطاريات ويتحدون فيها كل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وأشكال عدوانها. نعم، رفض إسرائيلي وذعر كامل من هذا القرار. هل ستعيد إسرائيل النظر في سياستها العدوانية تجاه سوريا بعد تحديث المنظومة الدفاعية السورية والتي لم تقتصر على S-300 وإنما على منصات التشويش والتحكم الكامل في منظومة الدفاع الجوي؟ نتنياهو بالأمس أكد على استمرارية الاعتداءات على سوريا. برأيك أيضا هل سنكون أمام تصعيد عسكري في المرحلة المقبلة؟ في الواقع هنا يستخدم عبارة أنه سيستمر بنفس سياسته القديمة، يعني بنفس لتحقيق أهداف سياسته القديمة بنفس يعني أسلوب الذي اتبعه، فهو يعني أنه سيغير من طريقة العمل العسكري الإسرائيلي وسيركز الآن ليس على هجمات سلاح الجو الإسرائيلي من مناطق أجواء لبنان أو من مناطق البحر أو من مناطق فوق الجولان المحتل أو غير ذلك، بل سيحاول الآن يعني كما يتوقع الكثيرون من المحللين العسكريين الروس وأيضا في أوروبا وفي إسرائيل بأنه نتنياهو الآن سيميل إلى أن يركز على الأعمال الاستخباراتية التخريبية في داخل سوريا. هذا هو حين يفشل بالعدوان الخارجي، حين يفشل باختراق سيادة الأراضي السورية لمهاجمتها، سيعد أشكالا من الهجوم بالاستناد إلى مرتزقته أو إلى من جندهم في مخابراته أثناء الحرب التي شنها أكثر من 60-70 دولة على سوريا. الكل يعرف أن حدود الجولان كانت تستقبل آلاف من المسلحين من مجموعات داعش والنصرة وغير النصرة ويتدربون ويخرجون باسم أنهم يقدم لهم العلاج. كان البعض منهم 1500 يقدم لهم العلاج، لكن بقية المجموعات الأخرى كانت تذهب لكي تتلقى التعليمات وتتدرب على أجهزة العمل الاستخباراتي وإلى آخره للعمل ضد سوريا. لكن انتصار الجيش العربي السوري في جبهة الجنوب، هذه جنوب سوريا أيضا، هي التي الآن ستحرم إسرائيل من هؤلاء أن يكونوا موجودين عند حدودها، لكنها ستوظفهم عن بعد مثل الريموت كنترول. نعم. عن بعد ستحاول الآن أن تقوم بتعبئة هذه الخلايا التي يمكن أن يقال أنها جندتها من معارضة سورية وغير معارضة سورية ومن مجموعات تكفيرية. كم مرة طلع 3-4 من زعماء المعارضة ما يسمى بالمعارضة السورية يقولون أن إسرائيل صديقة للعرب وأنه سنعطيها الجولان ولن نطالب بالجولان، وزاروا الكنيست. هؤلاء الآن سيصبحون أدوات إسرائيل بتقديري، ولكن مثلما هزم هذا الجيش العربي السوري وقوات الأمن والمخابرات السورية والشرطة والشعب وكل اللجان الشعبية التي نضلت وحققت هذا الانتصار، أنا بتقديري سينتصر الجيش العربي السوري حتى على هذه العمليات التخريبية الاستخباراتية التي ستحاول إسرائيل أن تنقلها إلى سوريا. انظري الآن ما الذي يقولون عن إيران، يقولون بالقيادات العسكرية لأن إيران بعيدة، نحن نريد الآن أن نغزو إيران من الداخل من خلال مرتزقتهم. ما الذي حدث في منطقة تماما الأهواز مع التنسيق مع دول عربية سيئة الذكر تتوافق مع هذه الأهداف الإسرائيلية. نعم. أستاذ تحسين، يعني روسيا دائما كانت تراعي إلى حد ما المصالح الإسرائيلية في سوريا وتأخذها بعين الاعتبار. حادثة الطائرة حررت القيادة الروسية من هذه الالتزامات. كيف ستحاول القيادة الإسرائيلية إعادة العلاقة مع روسيا إلى ما قبل الحادثة، أم أن هناك يعني تحول نوعي نحو الأسوأ في هذه العلاقة؟ سيكون هناك خط أحمر سوري روسي هذه المرة. كانت إسرائيل تقول أنا عندي خطوط حمر، وتبتكر أنه هلأ انخرق الخط الأحمر لأنه في 4-5 سيارات مارقين بمنطقة باتجاه لبنان أو باتجاه الشمال، هدول بدهم عم بينقلوا أسلحة على حزب الله، فكانت تضربون. هكذا كانت قواعد اللعب الإسرائيلية. الآن قواعد العمل الروسي السوري أصبحت هي التي تفرض نفسها بمنع إسرائيل من الدخول إلى هذه اللعبة من جديد. الآن روسيا يعني كدولة كبرى وبنفس الوقت رغم كل الأهداف المشتركة التي تجمعها، تجمع الجيشين الروسي والسوري وحلفاؤهما في حزب الله وفي إيران أيضا، كانت لها حسابات أن تحيد إسرائيل نهائيا عن الساحة السورية، ولذلك عملت بالتدريج مثل ما بيقولوا وبأنات وثقة بأن تبعد إسرائيل عن أن تكون بكل قدراتها تستنزف سوريا والجيش العربي السوري. لذلك هذا التكتيك الذي اتبعته وبالتنسيق مع القيادة السورية، يعني لا أحد يشك بأنه التنسيق بين القيادتين العسكرية الروسية والقيادة العسكرية السورية وبين بوتين والرئيس الدكتور بشار الأسد لا ينقطع، وفي كل لحظة يكون موجودا لمصلحة الأهداف المشتركة، وهي تحرير سوريا من الإرهاب، حماية سيادة الأراضي السورية من كل الجيوش الأجنبية، من كل المرتزقة، سواء من الجيش التركي لا حتى المرتزقة تبع الإسرائيليين عند حدود الجولان. بالتالي حين يتحقق ذلك بتقدير الآن إسرائيل ستضطر إلى تغيير قواعد اللعبة. قلت لك شو تغيير قواعد اللعبة؟ هي بتقديري أنها ستشغل الآن كل أجهزة ومجموعات المخابرات الإسرائيلية باستنزاف، بمحاولة استنزاف سوريا من خلال مرتزقة مجندين للمخابرات الإسرائيلية للعمل من داخل سوريا، والإعلان من هناك، يعني على سبيل المثال خلينا نحط سيناريو انه بيجوز مجموعة من داعش ومن هالمجموعات التابعة للمخابرات اللي جندتها المرتزقة من المرتزقة المخابرات الإسرائيلية، يمكن أن تضع عبوة هنا وهناك، ويأتي إعلان إسرائيلي هذه المرة بأنه هذا الانفجار كان يستهدف قافلة، ونحن إحنا لا طلعنا قافلة تنقل السلاح لحزب الله لكن لوجود إيراني، ولكننا إسرائيل لم تتدخل مطلقا، وهي لا سلاح جوها ولا صواريخها في قصفه. هكذا ستكون بتقديري سيناريوهات قواعد اللعب الإسرائيلي. لماذا؟ في الحقيقة في شيء استراتيجي تدركه القيادة العسكرية وهي ترتجف منه حتى الآن، اللي هو أن الحرب على سوريا نقلت الآن سوريا بتحالفها الإقليمي والدولي إلى أن تكون قوة لوحدها تتزايد قدراتها من خلال كل ما أمكن من السلاح الروسي والإيراني غصبا عن إسرائيل. يعني هذه الحرب لم تؤدي إلى استنزاف قدرات الجيش السوري بالشكل الذي كانت تتوقعه إسرائيل، بل هذا الجيش العربي السوري أفرادا ومعدات وتكنولوجيا وخبرات ازدادت وارتقت قدراته إلى حد أن يكون قادر على الآن على استخدام أسلحة حديثة جدا وخبرات قتالية في مواجهة أي عدوان إسرائيلي. لذلك إسرائيل تقول وكانت تؤكد ذلك، وعلى لسان أكثر من مسؤول من نتنياهو، نحن لسنا معنيين بحرب شاملة. يعني ليش؟ لأنه بيعرفوا الحرب الشاملة ستمتد على جبهتين، الجبهة الشمالية أصبحت جبهتين، جنوب لبنان وحدود الجولان، وعمقها يصل إلى العراق وإيران. إذن هي تعرف أنها تخسر، لذلك لجأت إلى التكتيك العسكري بين فترة وأخرى الآن منعت بل حرمت بل هزمت بهذا التكتيك، وأصبحت قدرة الجيش العربي السوري ما بعد إسقاط هذه الطائرة الروسية بمؤامرة إسرائيلية لدق إسفين بين القيادتين السورية والروسية. ولكن بوتين أدرك اللعبة الإسرائيلية فبالتالي أعلن عن تلك المواقف التي تؤكد الأهداف المشتركة لروسيا ولسوريا ضد الإرهاب وضد كل أشكال العدوان على سوريا. نعم أستاذ تحسين، برأيكم ولو أردنا أن نعدد الخسائر الاستراتيجية للعدوان الإسرائيلي على سوريا وإسقاط الطائرة، كيف نقيمه وانعكاساته على حالة الحرب الموجودة حاليا؟ أنا بتقديري إسرائيل الآن تشعر أولا أن كل ما كانت تدعو له من أجل بمزاعم أن الوجود العسكري الإيراني موجود في سوريا والموجود وهذا لا تقبل به إسرائيل، هذا سيكون الآن الخطاب الإعلامي الإسرائيلي تجاه الموضوع مش ضعيفا فقط بل لا طائل له ولا جدوى له مطلقا، لأنه أشكال العدوان اللي كانت تبررها إسرائيل أصبحت الآن غير موجودة، لأن لا تستطيع إسرائيل أن تضرب هدف وتقول هذا مركز أو وجود إيراني أو مصنع إيراني للصواريخ. هاي من ناحية، هاي خسارة استراتيجية كبيرة. إذن ستبقى تلك العلاقة التي جسدها اتفاق الدفاع المشترك والتعاون العسكري بين وزيري الدفاع الإيراني والسوري في آب الماضي، هذا سيعطي الآن مثل ما بيقولوا ثمار أكثر، لأنه لم تستطيع إسرائيل أن تعيق بعملياتها التكتيكية العسكرية التي كانت تشنها فوق الأراضي السورية. ناحية الثانية والهام جدا أن روسيا الآن أصبح لها دور أساسي في هذه المنطقة تحقق بذاته دون أن تقول أمريكا أو تقدر أن تقول أي رد عليه. تصوري ما الذي صدر حتى الآن عن الرد الأمريكي؟ لا شيء تقريبا. هذا أيضا ما يخيف الإسرائيليين، لأنه نتنياهو اتصل بترامب والقيادة العسكرية اتصلت بالقيادة العسكرية الأمريكية أنه إحنا الآن أمام وضع جديد يا جماعة، انجدونا إحنا. ليش؟ لأنه شعروا بأنه الآن إسرائيل بدأ العد التنازلي لكل أشكال العدوان التي كانت تقوم فيها فوق الأراضي السورية. نعم، بكل الأحوال يعني تقوية الدفاعات الجوية السورية بهذه المنظومة وزيادة التحكم بمنظومات الدفاع الجوي السورية بلا شك سيكون رادع لإسرائيل في اعتداءاتها على كامل مناطق الساحل وسوريا على الأغلب كاملة، وسيقود إلى حسابات استراتيجية وعسكرية أعمق من مستواها الحالي. نحن بلا شك نسير إلى تصعيد مرتقب لا محال. بختام حديثنا لليوم بدي أشكرك الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات والخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ تحسين الحلبي، شكرا لك. عفوا لكم، تحياتنا لك من الساحل ومن طرطوس، تحياتنا لك أستاذ تحسين. الله يحميك يا رب، الجميع يكون بخير. شكرا لك، يعطيك العافية. كنت الأحلى انت وكل الدنيا من بعدك، كيفك انت الأحلى انت وكل الدنيا من بعدك يا وطني. I'm امشي فيها يا وطني يا بشار نحن جنودك عاش اسمودك في وطني كلمة حكيها تنقف فيها ونمشي فيها يا وطني يا بشار نحن جنودك عاش اسمودك في وطني كنت الأحلى أنت كل الدنيا من بعدك كيفك كنت الأحلى أنت كل الدنيا من بعدك يا وطني بعدك يا وطني ما عدك